إذا ما زلنا مع الوسطية وشيخ الإسلام هو يبين لنا وشيخ الإسلام يبين لنا كيف عقيدة السلف وأنهم يستدلون ثم يعتقدون وأن اعتقادهم نابع من الكتاب أو من السنة في الأثر والتوقيف في ذلك إذ هو علم غيب وعلم الغيب التسليم له والإيمان به يكون تابعا للأثر الذي يأتي. وهنا يبين لنا الصفات سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية أو الصفات الخبرية كلها قد جاءت منصوص عليها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله بالخالق سبحانه وجل في علاه. فلذا إن أردنا اعتقادا أو فهما عن الله جل في علاه فلا يؤخذ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله ينزل ربنا. أراد المصنف هنا بهذا الحديث أن يأتي لك كما قلنا بالصفات الله الثبوتية سواء كانت الذاتية أو الفعلية أو الخبرية. قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين أبقى ثلث الليل الآخر أو الأخير فأقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث الأول الذي يتمسك به الذي أتى به المصنف إظهارا للسنة وما أتت به السنة من صفات الله جل في علاه. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا حديث متفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. حديث النزول تواترت الأدلة، حديث النزول قد يعني بلغ حد التواتر، رواه أكثر من 28 نفسا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ينزل ربنا فأضاف الفعل لله جل في علاه، والإضافة تدلك على أن الفعل من الله جل في علاه. إذن النزول لما يضاف إلى الله إضافة مباشرة دل ذلك على أن هذا من أفعال الله جل في علاه، يعني الله يتصف بهذا الفعل بالنزول، الله يتصف بالنزول. قال ينزل ربنا، وانظر هنا ما قال ينزل الله، قال ينزل ربنا المقام مقام ربوبية وجبروت وقهر وأيضا قوة وقدرة وعزة. قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، والله جل في علاه على العرش. إذن هنا نزول من الله جل في علاه من على العرش. فإذن الله جل في علاه قال الرحمن عرش استوى، وأيضا قال هو الذي خلق سبع سماوات إلى آخر الآيات التي ذكر فيها أنه استوى على العرش، فهو فوق السماء فوق العرش كما قالت الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم لما سألها أين الله، قالت في السماء، تقصد فوق العرش فوق السماء، العرش فوق السماء السابعة كما جاء في حديث ابن مسعود، وفوق العرش الله جل في علاه ويعلم ما أنتم عليه. فيكون نزولا يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته، فيها دلالة أولا على علو الله لأن النزول لا يكون إلا من علو. الأمر الثاني وصف الله جل في علاه بالنزول، وهو وصف ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومثله ثابت بالكتاب. قال الله جل في علاه وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. نعم. قال أنزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين أبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له. وهذا النزول يكون إلى طلوع الفجر، هذا النزول يكون إلى طلوع الفجر، بل ويشهد الله صلاة الفجر كما قال الله جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا كان مشهودا. قال أنزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، هنا أتى أهل السنة والجماعة أثبتوا النزول لله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته. أهل البدع والضلالة لم يؤمنوا بذلك وحرفوا الكلمة عن مواضعه. أما الجهمية والمعتزلة كما قلنا الجهمية والمعتزلة نفوا هذه الصفة، ينفون هذه الصفة عن الله جل في علاه، فهم يفرون من التشبيه كما قالوا على ما قالوا. والأشاعرة أيضا عندهم نفي، لكن النفي الذي عندهم هو نوع تعطيل، أنهم يقولون ينزل ربنا بتقدير محذوف، يعني ينزل أمر ربنا، تنزل ملائكة ربنا أو ينزل ملك يعني إلى السماء، فقد قالوا بالمحذوف هنا من أجل الهروب من أن يضاف النزول لله حقيقة. والحق بأن النزول في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الإيمان معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأنه من الغيب. آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ينزل ربنا السماء الدنيا كما قلنا أهل السنة أثبت نزولا لله جل في علاه، نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته. وأما أهل البدع والضلالة فقد اتفقت كلمتهم واختلفوا بعد ذلك في التفريع، فالجهمية والمعتزلة هم الذين ينفون صفات الله جل في علاه. الأشعار يثبتون سبع صفات ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فيؤولون كل صفة أضيفت لله جل في علاه لا سيما من الصفات الاختيارية، لا سيما من صفات الأفعال. ينزل ربنا، قالوا ينزل أمر ربنا، ينزل تنزل رحمة ربنا، نزل ملك من السماء، ينزل ملائكة ربنا. الغلط المقصود بأنهم أولوها من كل مشرب، والأصل عدم التأويل والأصل عدم التحريف، بل جرهم إلى ذلك أن نقول ينزل ربنا السماء الدنيا ولم يبين لنا كيف ينزل. فنؤمن بالنزول والكافية نؤمن بها لكنها غابت عنا، نسلم لله فيها. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين أبقى ثلث الليل الأخير، وهذه أشرف الأوقات، هذه أشرف الأوقات. لذلك قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى تتدافى جنوبهم عن المضار يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي دعاء أسمع قال جوف الليل، فقال ينزل ربنا السماء الدنيا أثبت أهل السنة الجماعة نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته. قلنا بأن كل صفة لنثبتها نثبتها على عقيدة السلف، على فهم السلف بأن الصفة تضاف إلى الله جل وعلا من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. هذه الصفات تليق بجلال الله وكمال الله وبهاء صفاته وعظمته سبحانه وجل في علاه. قال ينزل ربنا إلى السماء أو إلى سماء الدنيا كل ليلة. الأشاعرة كما قلنا أولوها على نزول الأمر والرحمة، وكل ذلك باطل. أما الذي نفى فأبطل الباطل لأن الله قد أثبت لنفسه صفة فلا يجوز نفيها. وأما الذين حرفوا وأولوها فنقول الآن أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم أم رسول الله؟ الله وصف نفسه بالإتيان والمجيء والنزول، النبي وصف ربه بالنزول، والجارية وصفت ربها بالنزول وقد استبشر بها وأمر بعتقها، يعني أتت أمرا عظيما. ومع ذلك لم يحرف أحد هذا التحريف ولم يقدر أحد، والأصل عدم تقدير محذوف. ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته، ويكون من نزوله الرحمة، هذا نزول الرحمة، نزوله فيه الرحمة كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له. إذن هنا كل من قام في هذا الوقت العظيم، وقت السحر، وقت القيام والقراءة، هذا الوقت العظيم، هذا الوقت الشريف، فإنه من قام في هذا الوقت ودعا ربه فهو مستجاب الدعوة. ادعونا بالله عليكم، فهو مستجاب الدعوة إذا قام في هذا الوقت يتعبد لله سبحانه. والناس جميعا قد ناموا الليل، قد أرخى سدوله وغارت نجومه، والناس في ثبات عميق، وهو قائم يدعو ربه، يتضرع، يقيم الليل، يستغفر، يقرأ القرآن. في هذا الوضع فهو مستجاب الدعوة، إن دعا استجاب الله له، استجاب الله دعاءه. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين أبقى ثلث الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له. هذه فيها دلالة واضحة جدا على عظمة الله جل في علاه، ما من رافع يده لله جل في علاه إلا سيستجيب له. لكن هناك تتفاوت الدرجات والمؤملات، وأن الله جل في علاه هو رب الأرض والسماوات يعطي لنا الصالحات والخيرات. الله جل في علاه قادر على كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لكن خذ بالسبب وستجد، خذ بالسبب وستجد. قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أو إلى سماء الدنيا كل آية حين أبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له. لو لم يجب له إذن هو قد اختل عنده شرط أو جاء مانع من الموانع التي تمنع الإجابة. لكن والله إذا قام سحرا وأراد شيئا ورفع يديه صدقا فالله سيجيب له، فإن الوقت وقت إجابة حقا، إلا ما كان من مانع أو اختلال شرط أو سوء أدب عند الدعاء فقط، وإلا فكل رافع ليده، كل رافع يده لله جل وعلا لابد أن يجاب. إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه ثم يردهما صفرا. إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، فيها دلالة عن هذا الوقت العظيم، وقت مستجاب في وقت استجابة الدعاء حين ثلث الليل الأخير يكون الدعاء مستجابا. فمن رام نصرا، فمن رام علما، فمن رام رفعة، فمن رام مرافقة النبي فعليه بالسحر، فعليه بالسحر. ولذلك لما ينزل نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الحديث كثيرا من صفات الله جل وعلا، والصحابة يسمعون ولا معارضة بل يقبلونه ويعلمون بأن هذا الوقت هو أعظم الأوقات استجابة للدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشغل نفسه في هذه الأوقات إما بالاستغفار وإما بالقيام، ولو كان السمر مع عائشة يكون بعد الاستغفار. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهذا نزول الرحمة والإحسان والعطاء والجود والكرم سبحانه وجل في علاه، إلى سماء الدنيا كل ليلة حين أبقى ثلث الليل الأخير. فأقول من يدعوني فأستجيب له، فيقول الله جل وعلا من يدعوني فأستجيب له. طبعا لابد أن تستفيد أيضا من هذه العظمة والبهاء، من يدعوني، من هذه صيغ أسماء مبهمة، هذه صيغ عموم، هذه صيغ عموم. من يدعوني المؤمن البار، نعم. من يدعوني الفاجر، نعم. من يدعوني الفاسق الكافر، نعم. كل إن دعا في هذا الوقت مستيقنا بها قلبه فإن الله جل وعلا يجيب له ويعطيه سؤله بل فوق ما أمل وارتجى. قال من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. فمن رام رزقا، فمن رام طعاما شرابا مسكنا، فمن رام زوجة فعليه بالسحر، وإن رفع يديه فالإجابة حتما لا محالة. قال من يسألني فأعطيه. القول ما يسألني هنا السؤال، يعني هذا العلاقة بين الدعاء وبين السؤال كما قلنا بينهما مخصوص. السؤال هنا أن يسأل أن يغنيه، أن يسأل شيئا غنى له أو أن يتبلغ به لأنه يعتبر عابر سبيل. قال من يسألني فأعطيه، ومن يسألني فأعطيه، فمن سأله أعطاه سبحانه جل في علاه، كما قلت هو نزول إحسان وبر وكرم وعطاء. قال من يستغفرني فأغفر له، ومن يستغفرني فأغفر له. عندنا الدعاء يكون مستجابا، عندنا السؤال يكون مستجابا. طبعا السؤال أن تسأل ربك أن يعطيك، والله عنده خزائن السماوات والأرض. قال وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن قال من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كل من أذنب ذنبا، كل من أحطت الذنوب به أحطت الثواب بالمعصم، فلا يفك القيد إلا بالاستغفار، وعند الاستغفار يقبل ربنا الغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ومن يستغفرني فأغفر له. الدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة ثناء، وفي كل خير وفي كل دال على عطاء الله جل في علاه. ومن يسألني سواء من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة فإن الله سيعطيه. قال ومن يستغفرني يطلب المغفرة من الله جل وعلا، وهذه أو أعظم الأوقات. من أيقظ الله في هذه الأوقات، والناس جميعا نيام، من أقام الله بين يديه في هذه الأوقات قد قبله، أراد قبوله، لذلك يسر عليه الخير. كما قلنا كل ذلك يأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ينزل ربنا سماء الدنيا كل آية حين أبقصص بالله الأخير، فأقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. قال من يستغفرني فأغفر له، ومن تاب تاب الله عليه. وهذه رحمة من الله جل في علاه، في هذا الباب. هناك رواية في الطبراني زيادة صريحة صحيحة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستشفيني فأشفيه، ومن يستشفيني فأشفيه. فانظر هنا أخي الكريم أختي الفاضلة كيف الصحر له أهمية بمكان معنويا وحسيا. أما القيام في السحر ففيه ما فيه من الرفعة والعزة والأنس وحلاوة الإيمان عندما يناجي الرحمن بالقرآن، فاستغفار وقراءة القرآن والقيام والسجود وأن ينظر نفسه لله جل في علاه قد فاز وحاز، قد فاز وحاز وارتقى بقلبه إلى المعالي، كأن القلب هو الذي سجد للرب وطاف حول العرش. والحس أيضا في جمال ما يكون عبادة في السحر المغفرة من الذنوب معنوي، أما العطاء في السؤال فهذا حسي، فقد يحوز المرء كما قلنا الدنيا والآخرة عندما تتبع مرضات الله جل في علاه في مثل هذه الأوقات الطيبة وقت السحر. وهذا الذي انتظره عبد الله بن عمرو بن العاص في الرجل الذي قد بشره النبي بالجنة، بشر عليه الجنة لم يجد له قيام ليل، هو قال عندما أزل الليل أرخى سدوله وغارت نجومه إذا المناجاة، فانتظره ليناجي ما وجد إلا نائما حتى صلاة الفجر، فتعجب. شوف كانت هذه أول الاختبارات لنا من يعني من الأهمية بمكان. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيها فضيلة أيام فضيلة في الليل، الليل بأسره فيه فضيلة. قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. وأعظم ما في الليل من فضيلة هو آخر الليل عندما ينزل ربنا جل في علاه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته. بقي مسألة وكيفية التعبد به. أما المسألة فقد طرح سؤال وهو ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. طب هذا النزول الذي يكون لله جل في علاه في ثلث الليل الأخير، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، عندما ينزل يخلو منه العرش أم لا؟ لأن عندنا محكمات، ومن المحكمات أن الله جل في علاه قال: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هذا محكم. قال: أأمنتم من في السماء، هذا محكم. فعلو الله جل في علاه العرش محكم، وأما والنزول محكم. قال: ينزل متواتر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير. هذه المسألة تكلمنا عنها، نزول الله جل وعلا هل ينزل ويخرج من العرش؟ العلماء يقولون هنا كما بينا قبل ذلك كل ألفاظ لم تأتي عن السلف، وحتى السؤال لم يأتي عن السلف، فلا دفعه كلية ومطلقا لا يصح، قبوله مطلقا لا يصح. إذا قال ينزل هل ينزل ويخرج من العرش؟ والحق أن فيها أقوال ثلاثة: ينزل ويخرج من العرش لأنه قال أنه ينزل، ينزل ولا يخرج من العرش، أو يتوقف في هذه المسألة. والتوقف أسلم، التوقف أسلم، لكن نحن نقول ما دمنا نتكلم عن الله جل في علاه هو الذي وصف نفسه بأوصاف، فنحن نعمل بهذه الأوصاف ونتكلم بها ونثبتها ما دام الله قد أثبتها لنفسه. فإذا كان الله جل أثبت لنفسه فقد أثبت الله جل في علاه، طيب قد أثبت الله لنفسه على العرش. لحظة معي، الأقوال الثلاثة وإن كان الأسلم هو أن نتوقف ونسكت في هذه المسألة، لكن الصحيح أن نقول عندنا محكم بأنه على العرش، هذا محكم، ومحكم أنه ينزل. إذا محكم أنه ينزل، محكم أنه على العرش، فلما نخالف؟ لما نخالف؟ فنقول هو على العرش وهو ينزل، والله على كل شيء قدير. هو على العرش وهو ينزل، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. نعمل بكل الآيات. الآية الأولى أنه على العرش، إذن هو على العرش. الآية الثانية سبحانه جل في علاه أنه ينزل، نعم ينزل، يبقى إذن على العرش وينزل، والله على كل شيء قدير. نزوله ثابت وعلوه ثابت، فنثبت النزول والعلو. كيفية التعبد لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة؟ أولا حسن الاعتقاد بالإثبات، إثبات الصفة لله جل في علاه، حسن الاعتقاد بالإثبات لله جل في علاه، وهذا أمر من الأهمية بمكان، هذا أمر من الأهمية بمكان، حسن الاعتقاد عند إثبات الصفات لرب العباد سبحانه وجل في علاه. الأمر الثاني هو أننا نقول إذا ينزل ربنا جل في علاه يكون هذا قرب فوق القرب، والقرب لا يكون إلا من المؤمنين، وإن كان العرش فهو قريب سبحانه وجل في علاه، فهو قريب في علوه عليهم في قربه، لكن نقول هنا هذه الأوقات الشريفة التعبد فيها لله جل في علاه بعد اعتقادنا بأنه في السماء الدنيا قريب من عباده ويسألهم أو ويدعوهم إلى أن يسألوا ويدعوهم إلى أن يستشفوا، يعني يسألونه الشفاء، أن يسألوه الشفاء، أن يسألوه الدعاء فيعطيهم الله جل في علاه، أن يستغفروه. فيقوم المرء حريصا في هذه الأوقات الشريفة وهي جوف الليل والدعاء فيها أسمع، أن يكثر من الاستغفار في هذه الأوقات الشريفة، أن يكثر من الدعاء من الذكر، يستأنس بربه فيجد لذة الإيمان عندما يكون في هذه الأوقات الشريفة الله جل وعلا في السماء الدنيا يستجيب لكل من يدعوه. كل من كان في ضائقة فقام في مثل هذا الوقت ورب العزة لا يرده الله جل وعلا، كل من أراد شيئا وكان صادقا في الطلب والله بالله تالله ورب العزة لا يرد بحال من الأحوال، وقد يستجب في التو واللحظة ويستجب بعد ذلك، والله حكيم عليم يضع شيء في موضعه. لكن جهز نفسك إن كنت تطمع في كرم ربك، وإن كنت تؤمل وترتجي عند ربك مكانة سامية راقية، فعليك بهذا الوقت الشريف ووقت السحر، وربك جل في علاه ينزل إلى السماء الدنيا، فتحظى أنت أن تكون من عباده الذين قد خرجوا عن النظائر، فيعجب الله لحرصك ثم يستجيب الله جل في علاه لدعائك أو استغفارك فيغفر لك. اللهم اجعلنا من أهل الحرص على هذه الأوقات الطيبة الشريفة، ونسأل الله جل في علاه أن يحسن اعتقادنا في ربنا وأن يحسن تعرفنا على الله جل في علاه، فنشعر بجنة الدنيا التي من دخلها دخل جنة الآخرة. اللهم ارزقنا مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم، العجب كل العجب من صحابة رسول الله وهم يسمعون من كلام النبي يضحك ربنا، يعجب ربنا، ينزل ربنا ولا محرك لتحريف ولا تأويل ولا تقدير ولا سؤال، بل يتبعه الثمر كما سنبين أنه إذا قال ينزل تراهم قياما إلى السحر، يقول يعجب ربكم تراهم يخرجون عن النظائر من أجل هذا الأمر الجلل العظيم، يضحك ربنا ينظرون في الثمرة، لأن الله إذا قابل عبدا ضحكا أدخله الجنة، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نجاه ورقاه. فلذلك هم كانوا يعني يعتقدون ويبحثون، ليس كلام على النزاع في الاعتقاد، يبحثون على الثمرة، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله الفائدة المصمت تكون بعد المغرب، وندخل على السنن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، الفوائد المستنبطة. إثبات القول لله جل في علاه، كان الله في عونك، ما أدري لما التأخير، هناك من تخلف أيضا يعني العتاب يأتي على الأفاضل، لما تأخرت؟ أولا من الفوائد إثبات القول لله جل في علاه، فيقول من يدعوني. نعم. من أسباب استجابة الدعاء شرف الوقت. الله يحفظك، ألبسك الله ثوب الصحة والعافية وأحسن إليك وقر عينك ومتعك بقوتك وسمعك وبصرك إلى يوم القيامة. نسأل الله جل في علاه أن يحفظكم. من الفوائد أيضا، الفائدة الثالثة، العطاء على قدر البذل. العطاء على قدر البذل، حيثما كنت مع ربك كان الله معك.